سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكو بالله يا مجع إلهي أن حريست جود يا مدى جارهانيت بن حريست. إنا أنزلناه في ليلة القدر. النجا سودة شن القرآن كهبينك ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. متى قانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وهبين كخير بدن كم بلود. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وحال سودك هبين كاس ملائكتا إيا ملك الجبريل يغو كسودك إذن كألا إيا أمر كيسا. سلام هي حتى مطلع الفجر. وانا هبين نبت قليو إلى واغو كبري. الله أكبر الله أكبر لا سورة القدر ومكية شن آيات أيينا ككو بنتهي وانا سورة التطبيع السقع شنالي ترتيب القرآن الكريم كا. سورة القدر وحي عدين إيسا إن الله عز وجل سودة شي قرآن الكريم كا هبينك ليلة القدر جا. هبينك ليلة القدر عمل كسالح إلا السمية وحو كخير بديها يكون بلوت عمل كالسمية وإيسان كجرين هبين ليلة القدر جا. هبين كاس ليلة قدر وهبين بركيسا ملائكة إلهي أيا سودقي ملك الجبريل أيا سودقي وحينكو سودقي إذن كإلهي يقول الله إيمان وحي أمر أو إلهي هو حكومي سنة كاس نبينا صلى الله عليه وسلم وحي نوشي قفكي استاقى هبين كا ليلة قدر يساقو إلهي درتو استاقى هيا إساقو إلهي درتو إستاقا هي أجرنا إلهي سبحانه وتعالى كرب إن دنبك صلى الله عليه وسلم هبينك ليلة قدر ووحو كمذيه نعموينك إلهي وقدق أمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحو نوع الدي إني ليلة قدر وكجرت الطوانك الدنبئي بش رمضان جارهان ترادة شدير سيدا ترادد النبي عليه الصلاة والسلام وحي لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قف والبوحة لقدونا يا هبين كقيمها بدن إنه كد ذال سد وهل يلي لها إلهنا سبحانه وتعالى وحا ودي سننا إنه إنا وافج عبادته هبين كبركيسا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.